لو أننا نعرف بعضنا البعض منذ سنين لأننا درجنا على الالتقاء مع بعضنا. السيد دحلان، أنا سعيد برؤيتك. ما رأيك بشيء من القهوة؟ بعيدا عن أعين مئات الصحفيين خارج القصر، كانوا يتبادلون الأحاديث الودية لأول مرة منذ وصول شارون إلى السلطة. ثم حدث تطور بارز. رئيس الأمن الفلسطيني محمد دحلان انتحى جانبا بالرجل الذي يقود حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين، وزير الدفاع شاؤول موفاز. دحلان الذي تعلم العبرية خلال اعتقاله في سجن إسرائيلي حاول إقناع موفاز على سحب قواته. لخصت ذلك 3 شهور هي الهدنة، 6 شهور نكون في استطاعة السلطة الفلسطينية أن تبادر للسيطرة على الوضع الأمني، وبعد ذلك أضمن. قلت ليس لديك القوة لفرض ذلك، عرفات لن يدعمك. إسرائيل في حاجة لأن تقتنع بأن عرفات لم يعد يمتلك زمام الأمور. تغير الزمن، ربما نستطيع تحقيق شيء ما. إنه فقط يمارس الخداع عليه، ومن ثم في النهاية. في النهاية ماذا؟ قلت لك ربما نستطيع فعل شيء. أنت تذهب إليه وهو يعطي الأوامر. هل هو هنا؟ لا لا، أنت مخطئ. أنا وأبو مازن من يعقد الاتفاق. بالفعل قلت لدحلان، أخشى أن عرفات لن يسمح لأبو مازن بأن يعمل، إذ سيضع المعوقات أمامه. في نظرك جميع الفلسطينيين إرهابيون، حتى أبو مازن؟ لا لا لا، إني جاد في كلامي، اعتبرها خدمة شخصية لي، فلا علاقة للأمر ببقية المفاوضات. لا يمكنني تحريك رجالي ضد حماس. فأكثر من مرة في لقاءاتي معه قلت يجب أن تفرجوا عن أسرى، يجب أن تفرجوا عن الرئيس عرفات، يجب أن تزحزحوا الحواجز، 600 حاجز في الضفة الغربية. أعطني وعدا. لن أعطيك وعدا الآن، ما نزال في حاجة للحديث، سنتقابل مرة أخرى بعد هذا. إذن ستفعل ذلك؟ كلا، يجب أن أنظر في الأمر، لكن يا دحلان ابدأ بالعمل الآن. حسنا.